أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عظمة يا جيرة العالمين يا but